شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائبة عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب الأنصاري قال أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات عند زوال الشمس. قال فقلت يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ قال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير. قال قلت يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال قال نعم. قال قلت ففيها سلام فاصل؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليشرق وليغرب. قال أبو أيوب فلما أتينا الشام وجدنا مقاعد تستقبل القبلة فجعلنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إلى أبي أيوب. قال فأتي يوما بقصعة فيها ثوم فبعث بها. قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكره ريحه. قال فإني أكره ما تكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن أبا أيوب أخبره أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير فأخذ بخطام ناقته أو بزمام ناقته فقال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا واصل عن أبي ثورة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا، وإذا قام يصلي من الليل صلى 4 ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا قريش بن حيان عن أبي واصل قال لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني فرأى في أظفاري طولا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير تجتمع فيها الجنابة والخبث والتفث. ولم يقل وكيع مرة الأنصاري، قال غيره أبو أيوب العتكي. قال أبو عبد الرحمن قال أبي سبقه لسانه يعني وكيعا فقال لقيت أبا أيوب الأنصاري وإنما هو أبو أيوب العتكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا أبو مالك يعني الأشجعي حدثنا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بني كعب موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب أو عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كن له كعدل عتق 10 رقاب أو رقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال اختلف المسور بن مخرمة وابن عباس في المحرم يغسل رأسه فقال ابن عباس يغسل وقال المسور لا يغسل فأرسلوني إلى أبي أيوب فسألته فصب على رأسه الماء ثم أقبل بيديه وأدبر بهما ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ذرها، قال كأنه كان على راحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فقيل له إنك تديم هذه الصلاة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فسألته فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرتفع لي فيها عمل صالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أخبره عن سالم بن عبد الله أخبرني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد، فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة، قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثني عدي بن ثابت ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بجمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذ ثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس، قال فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ورقاء يحدث عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وستا من شوال فقد صام الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديك الله ويصلح بالك، قال حجاج يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله يعني ابن كريز عن شيخ من أهل مكة من قريش قال وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أرددها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد يعني بن سلمة حدثنا إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ولا تستدبروها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال سمعت أبا ظبيان ويعلى حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال غزا أبو أيوب الروم فمرض فلما حضر قال إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم وسأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حالي هذا ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد أخبرني عمر بن ثابت رجل من بني الحارث أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلاة المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي عن رياح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا السلام عليك يا مولانا قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال رياح فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا حنش عن رياح بن الحارث قال رأيت قوما من الأنصار قدموا على علي في الرحبة فقال من القوم؟ قالوا مواليك يا أمير المؤمنين فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل عن أبي أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة فقيل له إنك تصلي صلاة تديمها فقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعد لي إلى السماء خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران التجيبي حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول صففنا يوم بدر فنذرت منا نادرة أمام الصف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال معي معي وكذا قال أبي قال معمر فبدرت منا بادرة وقال صففنا يوم بدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن أبي رهم السمعي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثهم أنه سمع أبا أيوب يقول: صففنا يوم بدر، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معي معي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن أبي رهم السماعي أن أبا أيوب حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الأسفل، وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الماء شفقة أن يخلص الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل، ومتاعه قليل، فقلت: يا رسول الله، كنت ترسل إلي بالطعام، فأنظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه، حتى إذا كان هذا الطعام الذي أرسلت به إلي، فنظرت فيه فلم أر فيه أثر أصابعك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إن فيه بصلا، فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، وأما أنتم فكلوه. قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبي: إن رجلا قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه من صلوات البيوت. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن. قال: ما أحسن ما قال، أو قال: ما أحسن ما نقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال في موضع آخر: إن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي حدثه أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة، وزاد فيه: ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سفيان عن جابر عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب والعشاء بإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن مدرك قال رأيت أبا أيوب نزع خفيه فنظروا إليه فقال أما إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ولكن حبب إلي الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائبة عن عبد الرحمن بن سعاد وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري يرويه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن ليشرق أو ليغرب. قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج وحدثنا حجاج عن ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى آل عباس وقال روح مولى عباس أنه أخبره عن أبيه عبد الله بن حنين قال كنت مع ابن عباس والمسور بالأبواء فتحدثنا حتى ذكرنا غسل المحرم رأسه فقال المسور لا وقال ابن عباس بلى فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب يقرأ عليك ابن أخيك عبد الله بن عباس السلام ويسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرما. قال فوجده يغتسل بين قرني بئر قد ستر عليه بثوب فلما استبنت له ضم الثوب إلى صدره حتى بدا لي وجهه ورأيته وإنسان قائم يصب على رأسه الماء. قال فأمار أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. قال الحجاج وروح فلما انتسبت له وسألته ضم الثوب إلى صدره حتى بدا لي رأسه ووجهه وإنسان قائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي سمعت أبا أيوب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول وحدثنا محمد بن يزيد عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك يعني الأشجعي حدثنا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بني كعب موالي من دون الناس والله ورسوله مولاهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كن له كعدل 10 رقاب أو رقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا. قال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عمر بن أبي زائدة حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون. فقلت لعمرو بن ميمون ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فقلت لابن أبي ليلى ممن سمعته؟ قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك وصالح عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد حدثه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن محمد بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يشمته يرحمكم الله وليقل الذي يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه قال وقد رأيت أخاه عن أبيه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال وليقل هو يهديك الله ويصلح بالك أو قال يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة قال أبو أيوب لو كانت لي دجاجة ما صبرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن ابن تعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكير بن الأشج أن أباه حدثه أن عبيد بن تعلى حدثه أنه سمع أبا أيوب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له فكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت له إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قال أخذتها فقالت لي إني لا أعود فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثة كل ذلك تقول لا أعود ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك فيقول أخذتها فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكر هذا الحديث بإسناده يعني حديث الغول. قال أبو أيوب خالد بن زيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي ظبيان قال غزا أبو أيوب مع يزيد بن معاوية قال فقال إذا أنا مت فأدخلوني أرض العدو فادفنوني تحت أقدامكم حيث تلقون العدو. قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد وحجين قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المسجد وقال حجين المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذاك يا عقبة؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك وصل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي في فلانة تسميها باسمها خيرا في ديني ودنياي وآخرتي وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها أو قال فقدرها لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أن الوليد بن أبي الوليد أخبره فذكره بإسناده ومعناه. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثة وزاد هشام بن عروة قال أبو حميد سمع أذني وأبصر عيني وسلوا زيد بن ثابت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ما كنت أقدمنا صحبة ولا أكثرنا له تباعه قال بلى قالوا فاعرض قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر فركع ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم جافى وفتح عضديه عن بطنه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد أو أبي حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا، فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله، قال فخرج حتى قدم تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم منكم فيها رجل، فمن كان له بعير فليوثق عقاله. قال قال أبو حميد فعقلناها، فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبلي طيء، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيله فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحره. قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى، فقال للمرأة كم حديقتك؟ قالت 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل، فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال هي هذه طابة، فلما رأى أحدا قال: هذا أحد يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني ساعدة، ثم في كل دور الأنصار خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. قال عبد الله وقال أبي وقال عبيد بن أبي قرة حدثنا سليمان حدثني سهيل حدثني عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله من مال المسلم على المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو أبي حميدة قال: وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. وشك فيهما عبيد بن أبي قرة فقال عن أبي حميد أو أبي أسيد وقال: ترون أنكم منه قريب. وشك أبو سعيد في أحدهما في إذا سمعتم الحديث عني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس بمخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا خمرته ولو بعود تعرضه. قال أبو حميد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ وبالأبواب أن تغلق ليلا، ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. حديث معيقيب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، فقال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني معيقيب قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: المسح في المسجد يعني الحصى، فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. حديث نفر من بني سلمة رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عطاء عن نفر من بني سلمة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فشق ثوبه فقال إني واعدت هديا يشعر اليوم. حديث طخفة الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله عن ابن طخفة الغفاري قال أخبرني أبي أنه ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر، قال فبتنا عنده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يطلع فرآه منبطحا على وجهه فركضه برجله فأيقظه وقال هذه ضجعة أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن يعيش بن طخفة الغفاري عن أبيه قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تضيفه من المساكين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه فرآني منبطحا على بطني فركضني برجله وقال لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن قال بينا أنا جالس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن إذ طلع علينا رجل من بني غفار ابن لعبد الله بن طخفة، فقال أبو سلمة ألا تخبرنا عن خبر أبيك؟ قال حدثني أبي عبد الله بن طخفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كثر الضيف عنده قال لينقلب كل رجل بضيفه، حتى إذا كان ذات ليلة اجتمع عنده ضيفان كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلب كل رجل مع جليسه، قال فكنت ممن انقلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال يا عائشة هل من شيء؟ قالت نعم حويسة كنت أعددتها لإفطارك، قال فجاءت بها في قعيبة لها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قليلا فأكله، ثم قال خذوا بسم الله فأكلنا منها حتى ما ننظر إليها، ثم قال هل عندك من شراب؟ قالت نعم لبينة كنت أعددتها لك، قال هل أميها؟ فجاءت بها فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعها إلى فيه فشرب قليلا، ثم قال اشربوا بسم الله فشربنا حتى والله ما ننظر إليها، ثم خرجنا فأتيت المسجد فاضطجعت على وجهي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يوقظ الناس الصلاة الصلاة، وكان إذا خرج يوقظ الناس للصلاة فمر بي وأنا على وجهي، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن طخفة، فقال إن هذه ضجعة يكرهها الله عز وجل.